السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب مختصر التحرير، فيتفضل القارئ وفقه الله يقرأ لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. نعم، تقدم أن الأفعال من السنة، لكن ما دلالة الأفعال؟ ذكر المصنف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. القسم الأول ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ودل الدليل على أنه خاص به، فهذا واضح، هذا واضح لا تدخل فيه الأمة، مثل نكاح أكثر من أربع، ومثل الوصال بين يومين فأكثر في الصوم، فإن هذا لا تدخل فيه الأمة. نعم. وما كان جبليا كنوم. ما كان جبليا يعني بمقتضى الجبلة والإنسانية، كنوم وأكل ومشي ونحو ذلك. نعم. أو يحتمله يمكن أن يكون جبليا ويمكن أن يكون تشريعيا. نعم. أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح. أو يحتمله كجلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة من الرباعية، ولبسه السبتي يعني النعل السبتي، والنعل السبتي ما كان من الجلد المدبوغ، وهو ما لا شعر فيه كما فسره ابن عمر رضي الله عنهما، ما لا شعر فيه وهو الجلد المدبوغ، وبعضهم يخصه بجلد البقر، والغالب أن لونه أسود، وليس النعل السبتي الذي يكون له سبت ويعني رباط يربطه، وإنما النعل السبتي المدبوغ من الجلد المدبوغ لا شعر فيه. فهذا يحتمل أن يكون جبليا ويحتمل أن يكون تشريعيا، فلا يتعلق به تشريع فوق الإباحة، لا يتعلق به تشريع فوق الإباحة، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يدل على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما ولا مكروها، فدل ذلك على أنه مباح، وليس فيه اقتداء، وإنما في مشاركة في الإباحة. يعني ما يأتي إنسان يقول أنا أفعل السنة، أنا ألبس النعل السبتية أفعل السنة، لا، أن تفعل مباح، تفعل مباحا. نعم. الشيء الجبل سيأتي إن شاء الله تأسي، انتظر. نعم. وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، أكمل، أو فعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل مرفق واجب عليه. نعم. إذا لم يحصل البيان إلا بالفعل، فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بالفعل، لأن التبليغ والبيان واجبان عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل البيان سقط الوجوب ورجع حكم الفعل إلى الأصل، رجع حكم الفعل إلى الأصل. نعم. قول بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل، قد يكون البيان بالقول وقد يكون بالفعل. نعم. وغير ذلك من فعله إن غير ذلك من فعله يعني ما ظاهره التشريع، ما ظاهره التشريع، فإنه على قسمين. نعم. إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنصه نعم أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين أحدها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله. هذا القسم الأول، إن علمت صفته، يعني إن علم حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة، فإنه لا يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوجوب أو الندب أو الإباحة، لا يتعلق به حرام ولا يتعلق به مكروه. إن علم ذلك بنصه، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكمه، أو تسويته بمعلومها أي بمعلوم الحكم، فسوي بمعلوم الحكم، هذا مثل ذاك الذي علمنا حكمه، أو بقرينة تبين أحدها هل هو واجب أو مندوب أو مباح، أو بوقوعه بيانا لمجمل، لمجمل من القرآن، أو امتثالا لنص يدل على الحكم، يعني تطبيق لنص فأمته مثله تدخل في حكمه، فإن كان واجبا فهو واجب على الأمة، وإن كان مندوبا فهو مندوب للأمة، وإن كان مباحا فهو مباح للأمة. نعم. وإلا أي إن لم يدل الدليل على حكمه، هذا القسم الثاني. فإن تقرب به فواجب علينا وعليه. إن تقرب به يعني إن فعله على سبيل القربة، قال المصنف فواجب عليه وعلينا، فالفعل على قول المصنف يدل على الوجوب، لكن هذا مرجوح، والراجح أن الفعل يدل على الندب، فإن فعله على سبيل القربة فهو مندوب في حقه ومندوب في حقنا، ولا يدل على الوجوب إلا بدليل. نعم. وإلا فمباح. وإلا فمباح يعني إلا إن لم يفعله على وجه القربة فإن الفعل يدل على الإباحة، كالبيع والشراء، يعني بيع النبي صلى الله عليه وسلم وشراء يدل على الإباحة لأنه ليس على سبيل القربة. نعم. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له. افهموا هذه الجملة جيدا، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل فعله على الكراهة، لا يدل فعله على الكراهة، فأقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على الإباحة، أن يدل على الإباحة. فقول بعض العلماء إنه يفعل المكروه ليدلنا على الجواز فيكون مكروها غير صحيح، غير صحيح، بل حيثما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل دل ذلك على الإباحة فما فوقها، إلا إذا تقدم نهي ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أوجه الجمع بين النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة، يعني يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. تقول هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول أما المكروه في حقنا فيفعله، أما في حقه فليس مكروها بل مشروع، لأنه يبين به للأمة الحكم. إذن متى يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة؟ في حالة واحدة، إذا سبقه نهي، إذا سبقه نهي فإنه يدل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. نعم. وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. نعم، تشبيكه بعد سهوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم قام إلى جذع كأنه غضبان شبك بين أصابعه. طيب شبك بين أصابعه وهو لا زال في الصلاة لأنه لم يتمها لكن سلم سهوا، هل هذا ينفي كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؟ يعني هل لأحد يأتينا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه قبل أن يتم الصلاة لما سهى فيجوز للمسلم أن يشبك أصابعه وهو يصلي؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على سبيل التشريع، بل لم يكن يعلم أنه في صلاة، فيبقى النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة قائما، وهو عند الجمهور على وجه الكراهة أنه مكروه. لكن هل يدل على جواز التشبيك في المسجد بعد انتهاء الصلاة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه قد فرغ من الصلاة وشبك في المسجد، فعلمنا أن النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد إنما هو قبل الصلاة وأثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فإنه يجوز بلا كراهة. نعم. وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه. هذا هو التقرير، إن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر فعل بحضرته فإن هذا يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت إذا فعل الأمر غير الجائز. أو زمنه، ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل في زمنه وبلغه فقيل له إن فلانا يقول أو إن فلانا فعل، فإذا لم ينكره فهذا تقرير، هذا تقرير. القسم الثاني ما فعل في زمنه وكان من شأنه أن يعلمه، حتى لو لم ينقل لنا أنه بلغه لكن من شأنه أن يعلمه لأنه كثير الوقوع، فأيضا إذا لم ينكره هذا تقرير، لأنه كما يقول العلماء حتى ولو لم يعلمه صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلمه، فلو كان منكرا لأطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم لينكره. ومنه قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا لكنه كان كثير الوقوع كما هو ظاهر الرواية، فهذا تقرير. والقسم الثالث أن يكون نادر الوقوع بحيث أنه لا يكون من شأنه أن يعلم، فهذا لا يعلق به الحكم، أفعال الناس التي لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق بها الحكم، لا يعلق بها الحكم. قال من غير كافر، لأن فعل الكافر لا يقتضي الإنكار، لا يقتضي الإنكار، فلا يدل على الجواز. لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم كافرا على شيء فإنه لا يدل على الجواز. عالما به هذا يعود إلى الجميع، كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به دل على جوازه. نعم. وإن سبق تحريمه فنسخ. نعم، إن سبق النهي عنه ثم فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره فإنه يحمل على النسخ، فإنه يحمل على النسخ، إما نسخ التحريم إلى الكراهة وإما نسخ التحريم إلى الجواز بحسب الدليل، بحسب الدليل. نعم. فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل. نعم، المؤمن مأمور بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون التأسي؟ التأسي إن كان في فعل فهو أن تفعل ما فعل، على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. أن تفعل كفعله على الوجه الذي فعله، فلا تفعل على غير الوجه الذي فعله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء بطبعه، يحب الدباء. ليس التأسي أن تأتي وتأكل الدباء وأنت ما تحبه تقول أنا أحبه، هذا ليس تأسيا، ليس تأسيا، أن تفعله كما فعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة المكورة، لأن عادة العرب أنها تلبس العمامة هكذا، فكونك تأتي وتلبس العمامة المكورة على خلاف عادة أهلك، مثل عندنا في الكويت هنا ما يلبسون العمامة المكورة، كونك تأتي وتلبس العمامة المكورة وتقول أنا أتأسى، هذا غير صحيح. التأسي أن تفعل موافقا للعادة ما دام أنها ليست حراما، لأجل أنه فعل بقصد، علمت أنه فعل فتفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، هذا هو التأسي. نعم. وكذا الترك، وكذا الترك، التأسي في الترك أن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك. نعم. وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه. التأسي في القول، القول يكون على نوعين. النوع الأول التعبد بالقول كالأذكار، فالتأسي أن تقول ما قال على الوجه الذي قال لأجل أنه قال. والنوع الثاني القول الصادر منه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي، فالتأسي فيه أن تمتثل أمره أو تمتثل نهيه. نعم. وإلا فموافقة لا متابعة. نعم، موافقة لا تؤجر عليها. لو فعلت ليس لأجل أنه فعل أو ليس على الوجه الذي فعل فقد وافقت الفعل، لكنك لا تؤجر على هذا. مثل الذين يمشون وهم يمسكون عصا في الطرقات اليوم، يقول ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وهو ممسك عصا، نقول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن أرضه كانت كثيرة الهوام، فكونك تأتي وتمشي صح وافقت الفعل لكنك لم تتابع، فلا تؤجر على هذا. نعم. فصل. لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا. نعم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلين فإنه لا تعارض بينهما إن تماثلا، بل يكون هذا مشروعا وهذا مشروعا. يعني يا إخوة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في أول وقتها، وثبت أنه صلى العشاء في الثلث الأول، يعني عند نهاية الثلث الأول، هذا سنة وهذا سنة بحسب الأحوال. وإن اختلفا وأمكن الجمع بينهما ولو بوجه فكذلك لا تعارض، فكذلك لا تعارض. نعم. أو لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما، يعني إن اختلفا ولم يمكن اجتماعهما لكنه لا يتناقض حكماهما، فكذلك كبوله صلى الله عليه وسلم قائما وبوله جالسا، فهنا لا تعارض، يجوز البول قائما، وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم البول جالسا. نعم. وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله، لكن إن دل دليل على وجوب تكرر فنسخ. نعم، إن اختلفا وتناقضا فلا يمكن اجتماعهما كصوم وقت وفطر مثله، لكن إن دل دليل على وجوب تكرر. انتبهوا يا إخوة، المسألة كلها مبنية على قضية، أن الفعل لا يقتضي التكرار، الفعل بذاته لا يقتضي التكرار، قد يفعل مرة واحدة. فإن دل دليل على تكرره وأنه متكرر فنسخ، يعني أن الثاني ينسخ الأول لتناقضهما. نعم. كما لو دل على تأس وأقر آكلا في مثله. كما لو دل على تأس، ما هو التأسي؟ لو دل الدليل على أن مثله في الفعل، على أن مثله في الفعل، هذا هو التأسي. وأقر آكلا في مثله كصيام عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر الناس بالصيام، ثم أقر من أفطر بعد ذلك، ثم أقر من أفطر بعد ذلك. فهذا يكون نسخا للوجوب، يكون نسخا للوجوب في حقنا، فلا يجب علينا أن نصوم عاشوراء، لكن يبقى الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا صائم، وواظب على الصيام إلى أن مات. نعم. ولا في فعله وقوله. انتهينا من التعارض بين الفعلين. طيب التعارض بين قول وفعل. نعم. ولا في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر ولا تأس. نعم، إذا لم يدل الدليل على تكرر الفعل ولا على أن مخاطبون بالفعل، بل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل على تكرر الفعل. نعم. والقول خاص به وتأخر، يعني تأخر القول عن الفعل. نعم. لكن إن تقدم، يعني إذا تأخر القول عن الفعل ففعل شيئا في زمن، ثم بعد فترة قال هذا لا يجوز لي، هذا لا يجوز لي، فإنه يدل على أن الفعل كان خاصا بالزمان الأول وأنه قد انتهى. نعم. لكن إن تقدم فالفعل ناسخ. إن تقدم القول وتأخر الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الفعل لا يجوز لي، ثم بعد زمن فعله، فإن فعله يدل على نسخ القول. نعم. وإن جهل وجب العمل بالقول. إن جهل المتقدم منهما وجب العمل بالقول، لأن القول أقوى من الفعل، فالقول له عموم والفعل لا عموم له. نعم. ولا إن اختص القول بنا مطلقا، يعني إن كان القول خاصا بالأمة فإنه لا تعارض بين فعله وذلك القول لاختلاف المحل، لأن الفعل لا يشمله، معنى أنه خاص بالأمة أنه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين فعله وقوله، لأن الفعل مطلوب منا نحن والقول يتعلق به هو صلى الله عليه وسلم. نعم. أو عما وتقدم الفعل. أو عما، يعني عما القول لنا وله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الفعل، فلا تعارض، لأن الفعل لا عموم له ويؤخذ بالقول. نعم. ولا في حقنا إن تقدم القول، أي لا تعارض في حقنا إن تقدم القول، لأن الذي تعلق بنا القول، وأما الفعل فكما سبق في القول الخاص به. نعم. وهو كخاص به، وهو كخاص به. نعم. لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. لكن إن كان العام ظاهرا في القول فالفعل تخصيص، لأن ما يأتي بعد العام مخصص، ما يأتي بعد العام مخصص. نعم. ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به. يعني إن دل الدليل على تكرار الفعل والتأسي في الفعل فهو يعمنا، وكان القول خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين القول والفعل فينا، لأن مطالبون بالفعل، أما القول فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه المتأخر ناسخ، أي في حقه صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول أو الفعل ناسخ، ومع جهل يعمل بالقول، مع جهل بالمتأخر يعمل بالقول لأن القول أقوى. نعم. ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا، لا تعارض في حقه مع وجود الدليل على التكرار في الفعل والتأسي، والقول مختص بنا نحن لأن القول لا يشمله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الفعل فقط في حقه. نعم. وفينا المتأخر ناسخ، يعني أما في حقنا لوجود يعني التقابل بين الفعل والقول فالمتأخر منهما ناسخ، ومع جهل يعمل بالقول، مع جهل بالمتأخر يعمل بالقول لأن القول أقوى. نعم. ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأسن إن اختص القول به أو عم، يعني إن دل الدليل على تكرار الفعل ولم يدل الدليل على التأسي وأن مخاطبون بالفعل يعني لم يدل الدليل على أن الفعل يشملنا فإنه لا تعارض في حقنا، وهذا واضح لأن الفعل لا يشملنا، لأن الفعل لا يشملنا، وأما القول فإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشملنا، وإن كان عاما فإنه يشملنا. نعم. وفيه المتأخر ناسخ، أعد، ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأسن إن اختص القول به أو عم، وفيه المتأخر ناسخ، أعد القراءة، أنا ذهب عني المكان الذي تقرأ فيه الآن. نعم. ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأسن، أي نعم، إن اختص القول به أو عم، نعم إن اختص القول به أو عم، لا تعارض لأن القول خاص به أو يعني عام يشملنا ويشمله فندخل فيه. نعم. وفيه المتأخر ناسخ، يعني في حقه المتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول لأنه أقوى، وإن اختص بنا فلا مطلقا، إن اختص القول بنا دون نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تعارض في حقه مطلقا صلى الله عليه وسلم لأن القول خاص بنا ولا يشمله، ولا معه على تأس فقط، نعم يعني إن دل الدليل على التأسي دون الفعل دون التكرار فلا تعارض في حقنا إذا كان القول خاصا به لأن الفعل لا عموم له والقول خاص به، ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. والقول خاص به ولا معه على تأس فقط، والقول خاص به وتأخر مطلقا، نعم وتأخر مطلقا يعني إن تأخر القول عن الفعل فإن العمل بالقول، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، إن تقدم القول فالفعل ناسخ. نعم. فإن جهل عمل بالقول، نعم إن جهل المتأخر عمل بالقول، وإن اختص بنا ففيه لا وفينا المتأخر ناسخ، نعم إن اختص القول بنا دونه ففي حقنا لا تعارض، في حقه لا تعارض لأن القول لا يشمله، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ. نعم. وإن عم فإن تأخر ففيه لا وفينا القول ناسخ، نعم يعني إن تأخر، إن كان القول عاما لنا وله صلى الله عليه وسلم، فإن تأخر القول فلا تعارض في حقه، لأن الفعل لا عموم له، وأما في حقنا فالقول ناسخ للفعل. نعم. وإن تقدم فالفعل ناسخ وبا. نعم. إن تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ. وبعد تمكن من العمل لا تعارض. وبعد تمكن من العمل بمقتضى القول لا تعارض في حقه وحقنا. نعم. إلا أن يقتضي القول التكرار. إلا أن يقتضي القول التكرار بعد العمل به. نعم. فالفعل ناسخ له للتكرار. فإن جهل عمل بالقول فيهن لأنه أقوى. نعم. فائدة: فعل صحابي مذهب له. لما ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أعقبها بأفعال الصحابة، قال فعل الصحابي مذهب له، فيدخل في الخلاف في حجية مذهب الصحابي، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. باب الإجماع لغة العزم والاتفاق. هذا الدليل الثالث. الإجماع لغة العزم والاتفاق، نقول أجمعنا على كذا يعني اتفقنا، فأجمعوا أمركم أي اتفقوا عليه. نعم. واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإجماع اصطلاحا، اتفاق لا بد فيه من اتفاق مجتهد الأمة، فهو خاص بالمجتهدين لأنهم هم الذين يستنبطون الأحكام. مجتهد الأمة وأل العهد أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج من يجتهدون في الأمم الأخرى ولو قبل الإسلام. في عصر يعني لا يشترط الاتفاق في جميع الأزمان، وإنما يكفي الاتفاق في عصر على أمر، يعني سواء كان دنيويا أو شرعيا، ولو فعلا يعني ولو اتفقوا بالفعل بدون القول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حاجة للإجماع، يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو حجة قاطعة بالشرع. هذا الصحيح، الإجماع حجة قطعا للأدلة الشرعية الدالة على ذلك. نعم. ويثبت بخبر الواحد. يثبت الإجماع بنقل الواحد لنا إجماع الأمة، بشرط أن يكون الناقل ممن توفرت فيه شروط صحة النقل، شروط صحة النقل. نعم. ولا يعتبر فيه وفاق العامة. نعم. لا مدخل للعامة في الإجماع، لا وفاقا ولا خلافا، لأن الإجماع يتبعون العلماء، حقهم اتباع العلماء، فلا مدخل لهم في الأحكام. نعم. ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله. أي لا يدخل في الوفاق من كان عالما بنوع علم فقط، فهو عالم بالحديث دون فقهه، أو عالم باللغة بالنحو ونحوه دون الأحكام الشرعية، أو عالم بالفقه دون معرفة الأدلة ونحو ذلك، أو كان عالما بالأصول دون الفقه. الشاهد يا إخوة، من كان عالما بعلم واحد لا يعتبر وفاقه، وإنما الذي يعتبر وفاقه العالم بكل ما يحتاجه المجتهد من العلوم. نعم. أو فاته بعض شروطه. أو فاته بعض شروط الاجتهاد فإنه لا يدخل، لأنه ليس مجتهدا. ولا كافر ببدعة عند مكفره. نعم. لا يعتبر وفاق المجتهد الكافر ببدعته، لكن هذا عند من يكفره، إذا كان في خلاف فهو عند من يكفره لا يعتبر وفاقه، أما من لا يكفره فإنه يدخل في الفاسق، وسيأتي إن شاء الله. نعم. ولا فاسق مطلقا. نعم، لا فاسق مطلقا، أيضا لا يعتبر وفاق الفاسق، لأنه لا يوثق بقوله. ولذلك يقول العلماء، وهذه فائدة يا إخوة، لا يؤخذ بفتوى من يفعل فعلا فيما يفعل، لا يؤخذ بفتوى من يفعل فعلا فيما يفعل. يعني وجدت شخصا يأخذ من لحيته حتى يقصرها جدا، لا يؤخذ بفتوى في هذا الباب، لأنه قد يبرر لنفسه، قد تغلب نفسه على معصية فيبرر لنفسه. وأحدهم لما ذكر أن الموسيقى لا يقال بتحريمها مطلقا، لما كلمه بعض الإخوة قال: يا أخي أنا أجلس عند أقاربي وتكون الموسيقى شغالة، ولا أنكر عليهم، فلا بد من هذا. فحتى لو لم نقل إنه فاسق، لا يؤخذ بفتوى الشخص في فعل يفعله، اسأل غيره لا تسأله. الفاسق لا يوثق بقوله، لا يوثق بقوله حتى لو كان مجتهدا، سواء كان فسقه ببدعة غير مكفرة، أو كان فسقه بعمل من المعاصي أو نحو ذلك. نعم. ولا ينعقد مع مخالفة واحد من المجتهدين، هذا الصحيح، لأن العصمة للأمة في الاجتماع، وإذا خالف واحد فيمكن أن يكون الحق معه. نعم. وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين. نعم، يقول المصنف: تعتبر مخالفة من صار مجتهدا من طبقة أخرى في نفس العصر، فلو أن تابعيا تأهل للاجتهاد قبل انقراض الصحابة وخالفهم، فإن مخالفته معتبرة ولا ينعقد الإجماع. والصحيح أن هذا لا يعتبر، فإذا وقع الإجماع واستقر فإنه ثابت، لأن هذا القول الذي ذكره المصنف يؤدي إلى التسلسل، لا يكاد ينقطع هذا الأمر. الصحابة، جاء تابعي، طيب التابع، جاء بعضه تابع تابعي، جاء بعض، فلا يمكن أن يكون إجماع على وجه الحقيقة لو قلنا بهذا القول. لكن الصواب أنه إذا استقر الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن هذا هو الحق، فليس لمن بعدهم أن يخالفهم ولو أدركهم، ولو أدركهم. نعم. لا موافقته، لا موافقته يعني لا تشترط موافقته، وإنما تعتبر مخالفته، فلا يشترط أن نعرف ما هو رأيه. الإشكال إذا عرفنا أنه يخالف ما أجمع عليه من قبله ولم ينقرض عصره، لكن الصحيح كما قلت إنه لا تعتبر مخالفته ولا تعتبر موافقته. نعم. وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل الأهل المدينة حجة، ليس إجماع الأمم الخالية يعني الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه في الحقيقة من مسائل الفضول، المسائل الزائدة، لأنه إذا كان المقصود إجماعهم قبل، إذا كان المقصود إجماعهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه، وإذا كان المقصود إجماعهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار إذا لم يكونوا قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإجماع الكافر لا حجة فيه، أو إجماع الكفار لا حجة فيه. نعم. ولا أهل المدينة، إجماع أهل المدينة ليس إجماعا، لأنهم بعض الأمة وليس كل الأمة، ولا حجة عند جمهور أهل العلم خلافا للسادة المالكية الذين يرون أن قول أهل المدينة حجة، فإن الصحيح أن فضل المكان لا يكسب القول حجة إلا في حالة واحدة، أعني بالنسبة للمدينة، إذا ثبت أن فعل المدينة منقول إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت أن أهل المدينة نقلوه عن من قبلهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من السنة العملية، يكون من السنة العملية فيكون حجة. نعم. ولا قول الخلفاء الأربعة، يعني أن قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا إذا خالفهم غيرهم من الصحابة، إذا خالفهم غيرهم من الصحابة. نعم. ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله تعالى عنهم، هذا بالإطلاق الخاص، أهل البيت بالإطلاق الخاص، فإجماعهم أو اتفاقهم ليس إجماعا. نعم. بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، نعم، إذا خالفهم غيرهم من مجتهدي الصحابة ولو واحدا فإنه لا يكون إجماعا ولا حجة. والراجح والله أعلم أنه من حيث أنه حجة أنه لا يكون يعني حجة على الصحابي المخالف لهم، لا يكون حجة على الصحابي المخالف لهم، ولكنه يكون حجة مرجحة للأمة. يعني ابن عباس رضي الله عنهما خالف الخلفاء الأربعة في مسألة المتعة في الحج، وقال بوجوبها على الآفاق إذا لم يسق الهدي، والأربعة كانوا ما يرون وجوبها. هل قول الخلفاء الأربعة حجة على ابن عباس رضي الله عنهما؟ لا. لكن نحن اليوم قول الخلفاء الأربعة حجة مرجحة عندنا، فإذا لم يوجد مرجح أقوى منها فإننا نرجح قول الخلفاء الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. انتبهوا يا أخوة، هذه دقيقة، مسألة دقيقة، قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعا على الراجح، وإن كان من العلماء من قال إنه إجماع لأنهم بعض الأمة وهذا واضح، لكن هل هو حجة؟ نقول أما على الصحابة المخالف لهم فليس حجة، وأما في حقنا فإنه حجة مرجحة، فإذا لم يرجح القول المخالف لهم مرجح قوي فإنا نرجح قول الخلفاء الأربعة على قول غيرهم. نعم. ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، لا يلزم القول بأخذ أفضل بأخذ قول أفضل الخلفاء الأربعة، فلا يلزم الأخذ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة علي رضي الله عنه أو عثمان، ولا يلزم الأخذ بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مخالفة عمر، لأن الفضيلة مع مخالفة عمر رضي الله عنه، لأن الفضيلة لا تقتضي الحجية، فكون أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لا يقتضي قوة في حجيته، في حجية قوله وفعله. نعم. وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه، ما عقده أحد الخلفاء الأربعة من هذه الأمور التي تتعلق بسياسة الرعية ليس لمن أتى بعده أن ينقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والصواب أن ما جاز نقضه يجوز للخليفة التالي إذا رأى المصلحة في نقضه أن ينقضه، ولكن بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية. نعم. فصل، يعتبر انقراض العصر للزوم الإجماع، يعني يقولون لا يلزم الإجماع حتى ينقرض العصر. نعم. وهو موت من اعتبر فيه، يعني موت المجتهدين الذين اعتبر اجتهادهم في الإجماع. نعم. فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه. نعم، يعني يقول يسوغ للمجتهدين أن يغيروا رأيهم. أجمعوا اليوم على عدم بيع أمهات الأولاد مثلا، بعد سنتين وهم لا زالوا أحياء تغير رأيهم ورأوا الجواز، هل لهم أن يرجعوا عن إجماعهم السابق؟ المصنف يقول نعم، لأن العصر لم ينقرض، وهذا قول الأكثر، لأن العصر لم ينقرض. طيب، ظهر مجتهد جديد وهم لا زالوا أحياء، هل له أن يخالفهم؟ المصنف يقول نعم، لأن الإجماع لم يلزم، لأن العصر لم ينقرض، والراجح خلاف ما قرره. فالراجح أنه إذا ثبت الإجماع ولزم فإنه لا يجوز مخالفته بعد ذلك. لماذا؟ لأن نقول ما دام أن الأمة أجمعت الآن على هذا القول، هل هو حق أو باطل؟ قطعا حق، لأن الأمة لا تجتمع على باطل، إذن ما سيخالفه باطل وليس حقا، فلا يشترط انقراض العصر على الراجح، وإنما يشترط استقرار الإجماع. فإذا استقر الإجماع فإنه لا تجوز مخالفته بعد ذلك. وكما قلنا سابقا، لو اشترطنا انقراض العصر لما وقع إجماع، لأن الغالب أنه لا يموت العلماء حتى يظهر في زمنهم علماء، الغالب أنه لا يموت علماء العصر حتى يظهر في زمنهم علماء، ثم هؤلاء العلماء يظهر في زمنهم علماء، فلو قلنا لابد من اشتراط انقراض العصر لما انعقد الإجماع أصلا. نعم. لا عدد التواتر، فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، يعني لا يشترط في الإجماع أن يكون المجمعون يبلغون عدد التواتر، بل المطلوب إجماع مجتهد الأمة. فلو فرضنا أنه ما عندنا للأمة إلا مجتهد واحد فقوله إجماع، فقوله إجماع. نعم. وقول مجتهد في اجتهادية، أكمل وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، قول مجتهد واحد مع وجود غيره في مسألة اجتهادية، يعني يسوغ فيها الاجتهاد، لأنه إذا كان لا يسوغ فيها الاجتهاد فلا عبرة بالاجتهاد، بل المعتبر الحق فيها أصلا. تكليفية، المقصود بتكليفية يا إخوة شرعية، سواء عقدية أو عملية، فقوله هنا تكليفية ماذا يخرج؟ الدنيوية، الأمور الدنيوية. إن انتشر قوله في الأمة يخرج ما لو لم ينتشر، فإنه لا يكون إجماعا. ومضت مدة ينظر فيها، أي في قوله مضت مدة ونحن ننتظر العلماء أن يقول أحد هذا غلط، ما أحد قال، ولم ينكر، يعني لم يخطئه أحد من العلماء، قبل استقرار المذاهب الأربعة. ما المقصود هنا يا إخوة؟ المقصود يا إخوة أنه بعد استقرار المذاهب صار العلماء مقلدين لتلك المذاهب ولا يجتهدون، ولا يجتهدون، فلا يكون قولهم اجتهادا، فلا يكون إجماعا. لكن الصحيح أن المجتهدين باقون في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك لا حاجة إلى قوله قبل استقرار المذاهب، بل إذا كان مجتهدا، إذا كان القائل مجتهدا وتوفرت بقية الشروط فإن هذا إجماع سكوتي، وهو إجماع ظني، لأن لا نجزم بالإجماع. ربما يوجد عالم يقول بخلاف قوله ولم نعلم، لكن هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأن الحق ظاهر في الأمة، ما يمكن أن يكون الحق خفيا. قول بعض الناس ربما في شخص في صحراء موريتانيا مجتهد، ولا في أعالي الجبال، ولا في أغابات الأمازون، نقول هذا ما يتصور شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ما يمكن أن يكون القول خفيا حتى يأتي أمر الله. نعم. للأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. إذا اختلف العلماء في المسألة على أقوال فإن الأخذ بأقل أقوالهم ليس إجماعا، وإنما أقل ما قيل يدل على عدم جواز ما نقص عنه. وأضرب لكم مثالا، البقاء في مزدلفة، بعض أهل العلم قالوا يجب البقاء إلى نصف الليل، وبعض أهل العلم قالوا يجب البقاء إلى الفجر، بل قالوا إن إدراك الفجر ركن، وبعض أهل العلم قالوا بمقدار حط الرحل. ما أقل ما قيل هنا على المسألة التي افترضتها مقدار حط الرحل، فليس لأحد أن يقول أجمع العلماء على أن البقاء في مزدلفة هو مقدار أقل الرحل، لأن مقدار حط الرحل على قوله يدخل في قول إلى نصف الليل، لأن مقدار حط الرحل وزيادة، أو إلى الفجر. نقول لا، هذا ليس إجماعا، لكنه يدل على الإجماع على أن الأقل منه لا يجزئ، الأقل من مقدار حط الرحل لا يجزي بالإجماع. أما أن مقدار حط الرحل يجزي وهذا الذي أجمع عليه فهذا غير صحيح. إذا اختلف العلماء في مسألة، فقال بعضهم بقول وقال بعضهم في قول أكثر منه وقال بعضهم بقول أكثر منه، فإن أقل ما قيل يدل على الإجماع على منع ما هو أقل منه، ولا يدل على أنه مجمع عليه. نعم. ولا إجماع يضاد آخر. نعم، هذا غير ممكن أصلا، لأن الأمة إذا أجمعت فلا يجوز أن يحدث إجماع آخر يخالف إجماعها. نعم. ولا عن غير دليل. نعم، عند جمهور العلماء الإجماع لا بد أن يكون عن دليل، لأن القول بغير دليل ضلال، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. نعم. ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع. نعم، يجوز عن اجتهاد وقياس، يعني يجوز أن يكون على دليل اجتهادي أو على قياس، وإجماعهم يدل على صحته. طيب، إذا قلنا لا بد في الإجماع من دليل، هل يشترط أن نعرف الدليل؟ الجواب لا. يقول الإجماع مغن عن طلب معرفته، لكن نعتقد أنهم ما أجمعوا إلا عن دليل. نعم. وتحرم مخالفته. عند أكثر العلماء تحرم مخالفة الإجماع. لماذا؟ قالوا لأنه حق، والحق تحرم مخالفته، ولأنه دليل شرعي، والدليل الشرعي تحرم مخالفته، ولأنه عن دليل كان فتحرم مخالفة الدليل. نعم. وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. يكفر منكر إجماع على حكم قطعي. يعني إذا قطعنا بالإجماع من أنكره يكفر، والمسألة خلافية، ولذلك قال المصنف في قول. ولا ينبغي التساهل في التكفير ولا سيما للعلماء. نعم. وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث. إذا اختلف أهل العصر على قولين حرم على من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأن الأمة قد أجمعت على أن الحق إما هذا أو هذا، فما يخالفهما لا شك أنه باطل، فلا يجوز إحداثه. نعم. لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. بأن يحمل يأخذ جزءا من هذا القول وجزءا من هذا القول، فإنه لا يخرج عن القولين، فيحمل القول على وجه والقول الثاني على وجه، أو يأخذ من هذا صفة ومن هذا صفة. يعني مثلا اختلف العلماء في النزول إلى السجود، هل يبدأ بالركبتين أو يبدأ باليدين في هويه؟ فيأتي من يقول اليوم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينزل بدون هوي ثم يضع يديه قبل ركبتيه إذا اقترب من الأرض، فقال بشيء من هذا القول وبشيء من هذا القول. نعم. ولا دليل. ولا دليل، يعني يجوز إحداث دليل لم يذكره المتقدمون للمسألة، وقد يفتح الله على المتأخر فيكون الأولون قد ذكروا دليلا واحدا فهو يضيف دليلا ثانيا. نعم. أو علة مثل الدليل. نعم. آخرين غير ما تقدم ذكره. أو تأويل لا يبطل الأول. يجوز التأويل هنا بمعنى التفسير، يجوز تفسير الآية تفسيرا جديدا لا يرفع التفسير الأول، لا يرفع التفسير الأول، فيذكر المفسر معنى جديدا ولكنه لا يخالف المعنى القديم. نعم. واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه. إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم اتفق من بعدهم على قول منهما، فهل هذا يرفع الخلاف؟ قال المصنف لا يرفعه، وهذا قول الأكثر، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها بل تبقى، فكأن قائلها حي مع المجتهدين. وقيل إنه يرفع الخلاف لأن الأمة تكون قد أجمعت على أن أحد القولين هو الحق وأن القول الآخر متروك. وأقول إذا تركت الأمة أحد القولين ولم تعمل به ولم يبق له وجود في عملها وأجمعوا على الأخذ بالقول الثاني فإن الخلاف يرتفع، فإن الخلاف يرتفع. أما إذا بقي القول موجودا لكن قول العلماء الموجودين اليوم بخلافه، يعني بالقول الثاني، فإنه لا يرفع الخلاف. واضح يا إخوة؟ يعني في صدر الأمة يحكى أنه كان هناك خلاف في الخروج على الإمام الفاسق على التسليم بهذا، على التسليم، وإن كنا لا نسلم لكن على التسليم، على قولين، القول بالجواز والقول بالمنع. ثم بعد ذلك أطبقت الأمة أمة العدل على حرمة الخروج على الإمام الفاسق ولم يبق للقول الثاني وجود عندها، فهنا نقول أجمعت الأمة على حرمة الخروج على الإمام الفاسق. أما إذا كان القول الثاني موجودا ويحكى، ولكن علماء العصر رأوا الأخذ بالقول الآخر، فإن هذا لا يكون إجماعا، وإنما ترجيح، وإنما ترجيح. نعم. وإلا فإجماع، يعني إذا كان الخلاف لم يستقر ثم اتفقوا على قول فإنه إجماع. نعم. ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا. نعم، يعني لو مات أو ارتد أرباب أحد القولين جميعا، أرباب أحد القولين الذين يقولون بأحد القولين جميعا ماتوا وبقي الآخرون، أو ارتدوا جميعا وبقي الآخرون، فإنه لا يكون إجماعا. نعم. واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر إجماع. نعم، على ما تقدم عند المصنف أنه يشترط انقراض العصر، لكن على الراجح لا يكون إجماعا، ولا يجوز لهم أن يخالفوا ما استقر عليهم، ما استقر عليه رأيهم السابق. نعم. ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة. يعني لا يصح أن نقول إن وجود الله ثابت بدليل الإجماع، لأن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا آمنا بوجود الله، ولا يصح أن يقال إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة بدليل الإجماع، لأنه لا يصح حجية الإجماع إلا إذا ثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصح في غيره ديني كنفي الشريك. نعم، يصح في أمر ديني كنفي الشريك وأنه لا شريك مع الله سبحانه وتعالى، نقول بالإجماع. نعم. أو عقلي كحدث العالم. نعم، كحدث المخلوقات، فإن الناس مجمعون على هذا. أو دنيوي كرأي في حرب. نعم، كرأي في حرب إذا اتفق عليه القول. أو لغوي كرفع الفاعل. نعم. فصل. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا يا أخوة، ارتداد الأمة يعني تركها لدين الإسلام في عصر. الأصوليون هنا لا يتكلمون عن ارتداد الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان كما فهموا بعض العلماء، لا، يقيدون كلامهم بارتداد الأمة كلها في عصر من الأعصار. يقولون هذا جائز عقلا إذ لا مانع عقلي منه لا سمعا، فهو غير واقع شرعا بل يمتنع شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن لا يمكن أن ترتد الأمة كلها في عصر من الأعصار شرعا، أما عقلا فلا مانع منه عقلا. نعم. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. نعم، يجوز أن تجتمع الأمة كلها على جهل أمر لم تكلف به، مثل مسألة طبية ولا مسألة هندسية، يمكن أن تجهلها الأمة كلها ولا عيب عليها في هذا. نعم. لانقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. أي لا يجوز أن تنقسم الأمة على فرقتين، كل فرقة تقول في المسألة قولا هي فيه مخطئة. انتبهوا للمسألة، لا يجوز مثلا اليوم أن تجتمع الأمة على أن يقول بعضها، فتقول فرقة لا يضر مع الإيمان ذنب، وتقول فرقة أخرى فعل الكبيرة ناقض للإيمان، لا يجوز هذا، لأن هذا اجتماع على غير الحق. نعم، هي لم تجتمع على باطل، لم تجتمع على باطل، لأنها لم تجتمع على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب بل يخالفهم أولئك، ولم تجتمع على أن فعل الكبيرة ينقض الإيمان بل يخالفهم هذا. وهذا غر بعض العلماء فقالوا هذا إجماع، لا، لأنهم بهذا يخالفون الحق، ولا يجوز للأمة أن تجمع على مخالفة الحق، بل لا بد من بقاء قول أهل السنة، وهو أن العمل من الإيمان، وأن نقص العمل ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. ففعل المعاصي غير الكفرية ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. نعم. ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره، يعني لا يجوز أن تجمع الأمة على جهل دليل يقتضي حكما ولا يوجد غيره يدل على هذا الحكم، لأنها إذا جهلت الدليل جهلت الحكم، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، وجهل الحكم الشرعي بالكلية ضلالة، فلا بد أن يعرف الدليل بعض هذه الأمة. ونقف عند هذا الموطن، وأسأل الله أن يعينني ويعينكم ويتقبل مني ومنكم ويكتب لكم صبركم ومصابرتكم، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.